أشار العلماء إلى مسألة عدم تزوج الحمقاء. قال العلماء يستحب أن تكون المرأة التي تختار للنكاح وافرة العقل حسنة الخلق، ويجتنب الحمقاء وسيئة الخلق، لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة، يعني ما هي علاقة مؤقتة، كان صبرنا عليه لو طلع، ولا يطيب العيش معها، ولأنها قد تحمل منه فينتقل ذلك، يعني الحمق يعني قلة العقل يعني الطيش السفه إلى الولد. وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء، فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. وهذا من كتب أهل الفقه، يعني هذا ما هو موجود في كتب فقط في كتب الأدب، هذا موجود في فتح القدير في فقه الحنفية، ابن عابدين إلى آخره في الموسوعة. جاء أن عمر رضي الله عنه وكذلك العمر عمر بن الخطاب عمر عبد العزيز نقل عنهما أنهما قالا: اللبن يشتبه، فلا تستقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية. هذا الكلام في المغني لابن قدامة، قال: ويكره رضاع لبن الحمقاء كي لا يشبهها الطفل في الحمق.